لكن كما عرفنا هو باعتبار الصحابي الحديث, لأن مسند الإمام أحمد موجود فيه حديث أبي هريرة هذا, مسند الإمام أحمد موجود في حديث أبي هريرة هذا, لكن الذي لا يوجد في مسند الإمام أحمد هو حديث ابن عمر, فهو الحديث يعتبر متفق عليه ويعتبر يعني فرد يعني من حيث الصحابي. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد البصري ثقة, أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي معاوية, عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش, الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح, عن أبي صالح وهو ذكوان, اسمه ذكوان ولقبه السمان المدني ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. استمر. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا, فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها, لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو موافق لحديث أبي هريرة المتقدم ويختلف عنه في بعض الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله يعني يشأت بالشهادتين, الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة, ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة, وهاتان الشهادتان متلازمتان لا بد منهما, فلا تكفي شهادة لا إله إلا الله عن شهادة أن محمد رسول الله. ومن أتى بالشهادة لله بالوحدانية ولم يأتي للشهادة ولم يأتي بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإن ذلك لا ينفعه, لأن دين الإسلام مبني على هاتين الشهادتين, الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص هو مقتضى الشهادة أن لا إله إلا الله, والمتابعة هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن محمد عبده ورسوله. وأن يستقبلوا قبلتنا, وأن يستقبلوا قبلتنا يعني يتجهوا إلى القبلة التي نصلي إليها وهي الكعبة, يستقبلوا قبلتنا يعني من دخل في ديننا يستقبل قبلتنا ولا يستقبل قبلة أخرى التي كانوا يستقبلونها في حال قبل إسلامهم, يعني يعني اليهود والنصارى وغيرهم ممن يستقبلون في عباداتهم يعني قبلة. وصلى صلاتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا, وأن يأكلوا ذبيحتنا يعني يكون يعني حكمهم حكم المسلمين, يعني يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبيحتنا ويحصل منهم الاتيان بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يصلوا صلاتنا, وأن يصلوا صلاتنا, الصلاة التي فرضها الله على المسلمين, يعني ليست الصلاة التي كانت عندهم يعني في كفرهم وقبل إسلامهم, وإنما يستقبلون قبلة المسلمين ويصلون صلاة المسلمين. فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها, فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا أموالهم ودماؤهم وأموالهم إلا بحقها, أي بحق دماؤهم وأموالهم, بحيث يعني يكون مستحقين لأن يقتلوا أو تؤخذ أموالهم. لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. لهم ما للمسلمين من الحقوق وعليهم ما على المسلمين من الواجبات. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني, سعيد بن يعقوب الطالقاني هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي, ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك, عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد, عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس, عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره, وهذا الإسناد من أعالي الأسانيد عند أبي داود التي هي الرباعيات. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه. ثم أورد الحديث أنس من طريق أخرى وفيه قال: أمرت أن أقاتل المشركين. هنا قال: أمرت أن أقاتل الناس، وهنا قال: المشركين. بمعناه أي بمعنى الحديث المتقدم عن أنس. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب المصري وهو ثقة، أخرج له صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب. عن حميد الطويل عن أنس. حميد، عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس، وقد مر ذكرهما. الحديث الثالث: قال حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى الحروقات فنذروا بنا فهربوا، فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فضربناه حتى قتلناه، فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول الله، إنما قالها مخافة السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية إلى الحرقة وهم من جهينة، فنذروا بهم أي أخبروا بغزوهم فهربوا، فأدركوا رجلا منهم فلما لحقوه قال: لا إله إلا الله، فقتلوه. وكانوا يرون أنه إنما قال ذلك خوفا من السلاح بعد أن رفعوه عليه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال لأسامة: من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يعني بأي شيء تدفع يعني هذا الإيراد وهذا الكلام في كونك تقتل مسلما يقول لا إله إلا الله؟ فقال: إنه إنما قالها خوفا من السيف، يعني خوفا من القتل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا شققت عن قلبه لتعرف هل قالها خوفا من السلاح أو لا؟ فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه: وجدت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، وجدت أني لم أكن قد أسلمت إلا يومئذ. وهذا الحديث يدل على أن الناس لهم الظاهر، وأن من أظهر الإسلام فإنه يقبل منه، والبواطن علمها عند الله عز وجل. والناس لهم الظاهر والبواطن علمها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن من قال لا إله إلا الله فإنه يكف عنه، لأن هذا هو الشيء الظاهر الذي يعرف به أن الإنسان المقاتل يكون مسلما. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية إلى الفروقات فنذروا. سرية، قد عرفنا في موضع أن السرية قطعة من الجيش، يعني تذهب وتعود إلى الجيش. نعم. أكثرهم الحروقات. الحروقات هم من جهينة. مكانهم معروف أو جهتهم؟ ما أدري. فنذروا بنا فهربوا. نذروا يعني أنذروا وأخبروا، وصلهم العلم بأنهم مغزوون فهربوا، فأدركوا رجلا منهم. نعم. فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فضربناه حتى قتلناه. يعني لما رفعوا عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فهم فهموا أنه قال إن ذلك خوفا من السيف، قال ذلك خوفا من السيف، فقتلوه. وقد قال لا إله إلا الله، والمقصود من الترجمة أن الكفار يقاتلون على التوحيد, وأنه إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكف عنهم, والناس ليس لهم إلا الظاهر, يكتفون بالظاهر, وعلم البواطن موكول إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر ويعني والعلانية ويعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. نعم. لكن القرائن ما لها أثر في هذا؟ هم هكذا فهموا, يعني كونهم لما رفعوا عليه السيف قال هذا, فهموا هذا الشيء, فهموا أنه إنما قال ذلك تعودا من القتل, وأن حقيقة أنه ليس كذلك, لأنه ما حصل منه ذلك إلا لما غشوه بالسيف, لما غشوه بالسيف قال ذلك, ما قال هذا قبل ذلك, وإنما لما غشوه بالسيف قال هذا, ففهموا أنه إنما قال ذلك تعودا, وأن ذلك لم يكن حقيقة, والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك, لأن الظاهر هو الذي يكتفى به من الإنسان, والباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال, فلما ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يعني بأي شيء تجيب عن كونك تقتل مسلما يقول لا إله إلا الله؟ بأي شيء تجيب عن ذلك وهو مسلم, يعني أظهر الإسلام, ثم بعد ذلك تقتله وهو لا يستحق القتل وليس لك حق قتله, لأن القتال إنما هو على التوحيد, وقد وجد منه التوحيد, وهذا كما هو معلوم إنما هو بحسب الظاهر, وأما البواطن فإنها موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت: يا رسول الله, إنما قالها مخافة السلاح. وهذا هو الذي بنى عليه أسامة رضي الله عنه ومن معه هذا الفعل الذي فعلوه, إنما قالها مخافة السلاح. نعم. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ نعم. ثم وبخه وبين له أن مثل ذلك يعني أمور غيبية, والغيب لا يطلع عليه إلا الله ولا يعلمه إلا الله, وما في القلوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: ألا شققت عن قلبه لتعرف هل قالها أو لا, قالها مخافة السلاح, أو قالها مؤمنا مسلما يريد وجه الله عز وجل ولم يكن خائفا. من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. جعل يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة حتى قال أسامة بن زيد: وددت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم, يعني يومئذ, وذلك لأن الإسلام يجب ما قبله, وذلك لأن الإسلام يجب ما قبله, ويكون هذا الذي حصل منه يجبه الإسلام ويخلص منه الدخول في الإسلام, والإسلام يجب ما قبله ويهدم ما كان قبله, كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي فيه أنه لما جاء ويعني أراد أن يسلم ومد يده للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه يعني يعلن إسلامه, فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده بعد أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده, فقال له: لماذا يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله, وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها, وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فأسامة رضي الله عنه يقول: وددت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم, يعني حتى يكون هذا الصنيع الذي أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون الإسلام هو الذي دخوله في الإسلام هو الذي يمحوه. قال: حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. وعثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, فإنه لم يخرج له إلا النسائي, فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن يعلى بن عبيد. عن يعلى بن عبيد وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ظبيان. عن أبي ظبيان وهو حصين بن جندب ثقة أخرج أصحاب الكتب. حصين بن جندب وهو ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما, حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول أخونا لماذا لم يقتل قصاصا؟ قيل لعل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره لأنه يعني فهم أن من قال ذلك أنه يكون مستحقا للقتل، لأنه إنما قال ذلك خوفا من القتل، إنما قال ذلك خوفا ولم يقله رغبة وقصدا إلى الإسلام والدخول في الإسلام، وإنما قالها تعودا. وأيضا يعني يكون أو وقال بعض أهل العلم لعل ذلك أيضا أنه إنما حصل في وقت لا ينفع معه الإيمان، يعني مثل ما حصل لفرعون أنه عند المشاهدة وعند حضور الموت وعند نزول الموت به يعني أسلم، ومع ذلك ما نفع إسلامه. فيكون هذا الذي فهم أن هذا الذي حصل منه الدخول في الإسلام إنما قال ذلك لما أشرف على الهلاك ورأى أنه هالك قال ذلك، فقالوا أنه لا ينفع. ولكن القول الأول الذي فيه أنه إنما قال ذلك فهما منه وظنا منه أنه إنما قال ذلك لما غشوه بالسلاح تعودا وخوفا من القتل، وأنهم رأوا أنهم محقون في قتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم في ذلك فلم يذكر شيء من القصاص. كلام الخطابي يقول ويشبه أن يكون المعنى فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة، هل هذا مقبول؟ الأصل يعني في الحرب الأصل أن دماءهم في الحرب الإباحة، وأما إذا كانوا هالذمة يعني أعطوا الجزية وكانوا تحت حكم الإسلام أو كانوا مستأمنين فليس الأصل هو الإباحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتله. فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ثم ورد أبو داود حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلا مشركين فقطع يدي فلحقته فلاذ مني بشجرة ثم قال أسلمت لله، يعني أنه دخل في الإسلام ودخل في هذا الدين الحنيف، أفأقتله؟ قال لا تقتله. قال إنه قطع يدي. قال لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت في منزلته، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنت يعني معصوم الدم، أنت معصوم الدم، فأيضا هو بمنزلتك معصوم الدم بعد أن قال لا إله إلا الله، هو مثلك، أنت معصوم الدم لأنك مسلم، وهذا أيضا بعد أن قال لا إله إلا الله صار معصوم الدم، صار بمنزلتك، فإنك إن قتلته كان فإنه بمنزلتك، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، قبل أن تقتله، يعني أنه مسلم. الثانية وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، التي هي التوحيد، بمعنى أنك وأنت بمنزلته، نعم، قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، بمعنى أنك تستحق القتل، إلا أن قتله كان من أجل الكفر وأنت قتلك من أجل القصاص. لاذ مني. لاذ مني يعني هرب منه واختفى بشجرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج لأصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو من ثقات التابعين. وقيل هو من ثقات التابعين وحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن المقداد بن الأسود. عن المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو رضي الله عنه. ويعني وقال له المقداد بن الأسود لأن الأسود تبناه فاشتهر بذلك فصار يقال له المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو. وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر لهم بنصف العقل فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى ناراهما. ثم ورد أبو داود باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود يعني أنه سجد ويعني أظهر ما يدل على إسلامه وأنه سجد فيعني ترجم في النهي عن قتله يعني وقد وجد منه شيء يدل على الإسلام يدل على إسلامه. أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد رسول الله سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود يعني لجأوا إلى السجود ويعني سجدوا. فأسرع فيهم القتل يعني قتلوهم ويعني وهم ساجدون وقد لجأوا إلى السجود. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل يعني بنصف الدية. وقيل أن يعني أنهم كانوا مسلمين ولكنهم بين الكفار فقتلوا كما يقتل الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بنصف العقل أي بنصف الدية ولم يأمر بها كاملة لأنهم بمقامهم مع الكفار صار لهم نصيب من الجناية عليهم أو أنهم شركاء في كون الجناية قد حصلت عليهم فصاروا مثل الذي قتل بفعله وفعل غيره فالشيء الذي من فعله يسقط لأنه هو الذي شارك في قتل نفسه. وأما من يعني قتله أو يعني شارك في قتله فيكون عليه نصف الدية فيكون النصف سقط لكون المقتول يعني شارك يعني في كونه يقتل وتسبب في كونه يقتل فكان له نصيب فيصير كالشخص الذي قتل بفعله وبفعل غيره. يعني مثلا أن القتل يعني قتله ليس متمحضا للذي قتله وإنما حصل بفعله أي المقتول وفعل القاتل الذي باشر قتله فيكون الذي يتعلق بمشاركة القاتل لقتل نفسه يسقط حقه فيه أو حق ورثته فيه. والذي وجب على من قتله ولم يكن متمحضا في قتله بل المقتول شاركه في قتله فإنه يكون عليه نصف الدية. يكون عليه نصف الدية. مش بعده. وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. يعني هؤلاء الذين قتلوا بسبب وجودهم بين المشركين وظن أنهم منهم وقيل إن اعتصامهم بالسجود يعني هذا ليس دليلا واضحا على إسلامهم لأنهم يوجد منهم السجود لكبرائهم وكذلك السجود لغير الله عز وجل فمجرد السجود في مع الكفار لا يكفي وإنما الذي يعول عليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لما كانوا مسلمين وكانوا بين الكفار وصار لهم مشاركة في أنهم قتلوا بفعل أنفسهم وفعل غيرهم بتسبب أنفسهم وبفعل غيرهم فصار على الذي حصل منه القتل نصف العقل وليس كله. قوله لا تراءى ناراهما يعني معناه الإشارة إلى التباعد بين المسلمين والكفار وأن المسلم لا يكون مع الكفار بل يكون بعيدا منهم بحيث لا يعني ترى يعني ناره نارهم ولا نارهم ناره بمعنى أنهم إذا أوقدوا نارا وهو أوقد نارا فإن كلا لا يرى نار الآخر وذلك إشارة وكناية عن التباعد فيما بينهم أو فيما بينهما أي بين المسلمين والكفار. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس. عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جرير بن عبد الله. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو داود رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا. ثم قال أبو داود رواه هشيم نعم وخالد ومعمر وخالد ومعمر وخالد الواسطي أي خالد بن عبد الله الواسطي لم يذكروا جريرا أي أنه مرسل يعني من قيس بن أبي حازم يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل المرسل. نعم. هشيم هشيم ابن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومعمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وخالد وخالد بن عبد الله الواسطي ثقة هو الطحان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صحة الحديث الحديث صحها الألباني إلا فيما يتعلق بالعقل ولعل يعني غير العقل من أجل الشواهد لكن معلوم أن الإنسان يعني إذا حصل منه الحكم أنه إذا كان القتل ليس متمحضا للقاتل وإنما المقتول أيضا له مشاركة مثل ما يحصل في السيارات وحوادث السيارات أحيانا يكون المقتول أو الذي مات له مشاركة وله دخل يعني مثل ما يقولون يعني الخطأ يعني 50% بمعنى أن المقتول يعني شارك في الخطأ الذي أدى إلى هلاكه ولم يكن الذي كان حيا يعني وقد حصل منه المصادمة أو الصدم مع الآخر يعني لم يكن متمحضا أي السبب منه وإنما منه ومن غيره فيكون يكون الدية تنصف أو تجزأ أجزاء غير التنصيف على حسب يعني معرفة المشاركة في القتل. إذا النصف ذكرتم بارك الله فيكم على الحي نعم القاتل الذي قتل

يعني بمعنى أن قبل كان يصابر الواحد يصابر عشرة فصار يصابر اثنين, يعني فصار العدد نقص والمصابرة أيضا نقصت من كونه يعني لعشرة إلى كونه لاثنين. إذن الآن لا يجوز التولي ولو كان يعني المقابل ضعف عدد الجيش. نعم, يعني الواحد إذا كان الجيش يعني ضعف المسلمين فيجب الثبوت, الثبات والمصابرة. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن حازم. عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزبير بن خريت. عن الزبير بن خريت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عكرمة. عن عكرمة همن. عن ابن عباس. عن عكرمة هو ابن عباس مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص. قال فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب, فقلنا ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون, فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون. قال فدنونا فقبلنا يده فقال أنا فئة المسلمين. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في سرية وأنهم حاصوا حيصة يعني مالوا يعني ميلة وانحرفوا ويعني انهزموا وفروا, ولما برزوا وابتعدوا عن الكفار وعن المعركة قالوا يعني ندموا على ما حصل منهم وقالوا أننا تولينا من الزحف وأننا لو ذهبنا و يعني بقينا في المدينة يعني مدة نختفي فيها نستريح ثم نرجع إلى مهمتنا. ثم إنهم بدأ لهم أن يعرضوا أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه إن كان لهم توبة وإلا فإنهم يعودون. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر أخبروه بالذي قد حصل وقالوا وقال إنهم الفرارون, فقال أنتم العكارون. نعم. العكارون يعني العائدون يعني الذين ليس يعني الذين هم معذورون يعني. ثم قال أنا فئتكم. أنا فئة المسلمين. فقال أنا فئة المسلمين, يعني معنى هذا إشارة إلى الاستثناء من قوله لا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. متحيزا إلى فئة فإنه يكون هذا ليس يعني ممن توعد إذا كان متحرفا للقتال, والمتحرف للقتال هو الذي يعني يحصل منه يعني شيء من أجل أنه يعني يوهم العدو يعني بهزيمة ثم يكر عليه أو يطمع العدو في نفسه حتى يرجع إليه ويعني يقتله, أو أنه يعني ينحرف من جهة إلى جهة في المعسكر يعني من يعني جيش يعني ذهب من جهة إلى جهة, أو متحيزا إلى فئة بأن يكون هناك جماعة أخرى تقاتل يعني في مكان آخر في مقابل العدو فيذهب إليهم, فيكون هؤلاء غير مؤاخذين أو غير متوعدين بالوعيد، لا الذي يظهر للعدو يعني شيء يقنعه فيه حتى يكر عليه وحتى يقتله، أو الذي ينتقل من جهة إلى جهة في نفس الجيش ونفس المعسكر الذي هو فيه، أو ينتقل إلى فئة أخرى تقاتل، إلى فئة أخرى تقاتل. وإنما المحذور هو الذي ليس هذا وليس هذا، وإنما هو الذي يفر، لا متحرف للقتال ولا متحيز للفئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فئة المسلمين، أو أنا فئة المسلمين، يعني أن مجيئهم ويعني رجوعهم إلى المدينة أنهم داخلون تحت قوله أو متحيزا إلى فئة، فيكونون بذلك معذورين. والحديث ضعيف لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد، في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف والإسناد. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير. عن زهير وهو زهير هو بن معاوية ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقبيل اليد، فدنونا فقبلنا يده. نعم، يعني هذا فيه تقبيل اليد، وتقبيل اليد جاء فيها حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سائغ لمن يستحق أن تقبل يده، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك ديدنا وأن يترتب على ذلك اغترار من الذي يقبل يده، أو فتنة أو غلو من الذي يحصل منه التقبيل، وإلا فإنه في الأصل جائز وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن هشام المصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الذي فيه بيان نزول الآية ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف للقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني هذه الآية نزلت في غزوة بدر، وأن التولي يعني مذموم ومحرم إلا في حق هذين الصنفين من الناس، المتحرف للقتال والمتحيز إلى فئة. قال حدثنا محمد بن هشام المصري. محمد بن هشام المصري ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن داود. عن داود هو بن أبي هند وهو ثقة، أخرج له البخاري في تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة، أخرج له البخاري في تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في الأسير يكره على الكفر. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم وخالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب رضي الله عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت، ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون. ثم أورد أبو داود باب الأسير يكره على الكفر. باب الأسير يكره على الكفر، يعني كونه مأسور من الأسرى ويكره على الكفر، يعني على أن يكون كافرا يرجع عن الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. كون الأسير يعني يثبت على الإسلام ولو قتل هذا هو الذي يدل عليه الحديث حديث حباب بن الأرت. ولو أن إنسانا أكره على الكفر ثم أظهر الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك ينفعه ولا يكون كافرا بذلك كما جاء به القرآن كما جاء في القرآن الكريم. ولكن يعني كونه يصبر ويثبت على دينه حتى لو قتل فإن هذا يكون أولى أولى للإنسان، لأنه يدل على عزة المسلم وعظم شأن إسلامه في دينه وأنه يصبر على القتل ولو قتل يعني في سبيل دينه. ولكنه إن لم يصبر وأراد أن يعني يتخلص من القتل بأن يظهر الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان ومع كونه إنما يظهر ذلك بلسانه دون قلبه فإنه معذور ولا بأس بذلك. أورد أبو داود حديث حباب بن الأرت رضي الله عنه أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة في ظل الكعبة أنا متوسد بردة في ظل الكعبة يعني في ظلها يعني يمكن يكون يعني من الشمس وأن يكون يعني في الظل الذي يكون بسبب الشمس من جهة والظل من جهة أخرى فيكون النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة في ظل الكعبة. فقالوا له يا رسول الله يعني وقد وعندهم خوف وعندهم يعني إذاء المشركين لهم فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا تطلب النصر لنا من الله عز وجل أن يظهرنا على أعدائنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام من اضطجاعه على تلك الوسادة محمرا وجهه يعني وقيل ذلك من الغضب صبرهم. والله عز وجل سيظهر دينه ولكن الله عز وجل يبتلي المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين والله عز وجل قادر على أن ينصر نبيه بدون قتال وبدون جهاد ولكنه شاء أن يكون القتال والصدام بين الحق والباطل والمؤمنين والكفار كما قال الله عز وجل ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. الله عز وجل قادر ولو شاء أن ينصر المسلمين على الكفار بدون قتال لحصل ذلك ولكنه شاء أن يبتلى المؤمنون بالكفار فيصلون إلى ما يصلون إليه بأعمال صالحة وبهمم عالية ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم يعني من الكفار ولكن ليبلوا بعضكم ببعض يعني الوصول إلى هذه الغاية بتعب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق الموصل إلى الجنة فيه تعب فيه تعب ونصب يحتاج الإنسان إلى صبر لا بد من الصبر على طاعة الله ولا بد من الصبر عن معاصي الله ولا بد من الصبر على أقدار الله لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقام محمرا وجهه وقال قد كان من قبلكم يعني في الأمم السابقة يؤتى بالواحد فيحفر له حفرة ثم يدفن فيها حتى لا يهرب وحتى لا يفر لأن جسمه قد دفن في الأرض ما بقي إلا رأسه فوق فيؤتى بالمنشار ويقطع رأسه يطلب منه أن يعود عن دينه ويترك دينه فيأبى ويبقى على دينه. كما أنه أيضا يؤتى بأمشاط الحديد ثم تحرك على رأس الإنسان فتقطع كل ما تمر به دون العظم من عصب ولحم كل ذلك من أجل أن يرجع عن دينه فلا يرجع يعني هذا أذى شديد وعذاب عظيم ومع ذلك يصبرون. وأنتم مطلوب منكم أن تقاتلوا المشركين وأن تصبروا والله عز وجل قادر على نصرة أوليائه ولكنه شاء أن يبتليهم. قال ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر والله ليتمن الله هذا الأمر يعني الغاية التي تريدونها والأمر الذي تريدونه سيحصل وهذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام أنه يخبر بالأمور المستقبلة والأمور المغيبة فتقع طبقا لما أخبر به، والناس يصدقون بحصولها ووقوعها طبقا لما أخبر به من حين ما يبلغهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحصول أمر مستقبل، فإنهم يصدقون ويؤمنون بأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يوجد. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي يريدونه أنه سيحصل، ولكن الله شاء أن يكون الطريق الموصل إليه فيه تعب وفيه نصب، ما هو يحصل بسهولة ويسر بدون ما يتعب وبدون ما ينصب وبدون ما يتميز، يعني من يصبر ومن لا يصبر ومن يثبت ومن لا يثبت. والله لا يظهر أن الله هذا الدين حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت، حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، يعني لا يخاف إلا الله عز وجل الذي هو النافع الضار، والذي ما يحصل نفع إلا بقضائه وقدره، وما يحصل ضرر إلا بقضائه وقدره، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الأمن، وأن الإنسان يسافر والراكب يسافر وحده، بل جاء في بعض الأحاديث أن الضعينة تسافر أنها لا يعني تخشى أحدا، وكذلك لا يخاف إلا الذئب على غنمه، وهي من الأسباب العادية التي جعلها الله عز وجل، يعني من أسباب الحاق الضرر بالشخص، والتي هي بقضاء الله وقدره، وذلك في بيان أن الأسباب يعني تخشى، ولكن لا يكون خشيتها على اعتبار أن الأمر حاصل منها ومتعلق بها، بل ذلك بقضاء الله وقدره، لأنه لا يكون شيء من الأسباب ضارا إلا وقد جعله الله ضارا، ولا يكون سبب نافعا إلا وقد جعله الله نافعا، وأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، قد يوجد الذئب ولكن الله تعالى يعصم ويحفظ الغنم من أن يصل إليها الذئب، وقد يقدر الله عز وجل أن الذئب يصيبها فيصيبها، ولكنكم قوم تعجلون، يعني تستعجلون، تريدون أن تحصل أمور بدون تعب، تريدون أن يحصل لكم شيء بدون مقابل وبدون نصب. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام كما أشرت آنفا في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم وخالد. عن هشيم مر ذكره، وخالد هو بن عبد الله الواسط الطحان. خالد بن عبد الله الواسط وخالد هو؟ إيه؟ هشيم وخالد، نعم، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي مثل هشيم، كل منهما واسطي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم. عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم، وقد مر ذكرهما. عن خباب. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو حدثه حسن بن محمد بن علي قال أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهما، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: هلم الكتاب. فقالت: ما عندي من كتاب. فقلت: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها، والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم ورد أبو داود في حكم الجاسوس، باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما، يعني ماذا يفعل به، هل يقتل أو لا يقتل؟ والذي يظهر أن حكمه يرجع إلى الإمام، وأنه يرى ما فيه المصلحة فيه، إن قتله فله قتله، وإن ابقاه فله إبقاءه. وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو مكة عام الفتح، أخفى الخبر عن الناس، يعني حتى لا يحصل هناك يعني اطلاع ومعرفة من الكفار لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فيستعدون. وقد سبق أن مر في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إلا في غزوة تبوك، فإنه أعلن أنه يعني سيغزو الروم، وأمر الناس بالاستعداد وأمرهم بالنفير، وغيرها كان يوري، بحيث يعني حتى يخفى الخبر على الكفار الذين يريدوا أن يغزوهم صلى الله عليه وسلم. حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أنه كتب كتابا إلى الكفار بمكة يخبرهم بشيء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يأتي إليهم، وأنه يتهيأ لغزوهم، وأرسل بذلك ضعينة امرأة ذهبت بهذا الكتاب، والله تعالى أطلع نبيه على ذلك، فأرسل عليا وبعث عليا ومعه الزبير والمقداد بن الأسود الثلاثة على يعني خيل، على خيل أو على ركاب، قال تعاد بنا خيلنا، نعم نعم، على خيل، ليأتوا بذلك الكتاب الذي مع هذه المرأة. فلحق وقال: اذهبوا إلى روضة خاف، يعني مكان بين مكة والمدينة، فإنكم تجدون فيها ضعينة، فأتوا بالكتاب الذي معها. فذهبوا وأدركوها في المكان الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يطلع ما شاء من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء من الغيوب وعلى كثير من الغيوب، ولكنه لم يطلعه على كل غيب. فعلم الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، يعني وقد جاء في حديث جبريل: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وجاء حديث كثيرة تدل على حصول أمور مغيبة لم يعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل العقد الذي كان لعائشة فقد، وجلسوا يبحثون عنه، وكان تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة، وكذلك في قصة الإفك الرسول ما كان يعلم الحقيقة، ويقول لعائشة: إذا كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، ومكث 50 يعني يوما وهو حزين ومتألم متأثر. وبعد ذلك أنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور، فعلم عليه الصلاة والسلام أنها بريئة، وقبل ذلك ما كان يعلم أنها بريئة، بل يقول لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، ثم يهجرها وتذهب إلى أهلها ويحصل ما يحصل، ولم يكن يعلم بذلك الغيب حتى أنزل الله عليه ما أنزل من القرآن الذي فيه براءتها رضي الله تعالى عنها وارضاها. فلما لحقوا بها قالوا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قالوا: لا تخرجين الثياب أو لا تخرجين الكتاب أو لا نلقين الثياب، يعني نفتشك ونخرجه منك، لأن الرسول أخبر بأنه معه، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، فإذا الكتاب موجود، وقد أمروا بأن يذهبوا للإتيان به. فإذا فهددوها وأخبروها، بل ورد في بعض الروايات أنهم هددوها بالقتل. فأخرجته من عقاصها، يعني قيل أنها في رأسها، وجاء في بعض الروايات أنه في يعني حقها، وجمع بينها بأن قالوا أنها يعني لعلها في حقها وربطته في طرف عقيصتها يعني في حقها، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا فيه موضوعه من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش يخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما بي من كفر ولا ردة، يعني ما كنت كافرا، يعني داخلا في الإسلام كافرا قال حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه: والله ما بي يا رسول الله من كفر ولا ارتداد، يعني ما كنت باقيا على الكفر، ولكني أظهرت الإسلام يعني نفاقا مع أنني أبطن الكفر، ولا ارتددت، يعني بعد أن دخلت في الإسلام ما خرجت منه إلى الكفر، فلست باقيا على الكفر وأظهرت الإسلام نفاقا مع إبطان الكفر، ولست دخلت في الإسلام ثم خرجت منه ورجعت إلى الكفر يعني بالردة. قوله ما بي من كفر ولا ارتداد، يعني معناه أنه ليس باقيا على الكفر، وأن إظهاره الإسلام كان نفاقا كما هو شأن المنافقين الذين لما قوي الإسلام وظهر الإسلام أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فهم كفار، وذلك لأنهم قلوبهم معقودة على الكفر وباقية على الكفر، ولكنهم أظهروا الإسلام خوفا من المسلمين، كما قال الله عنهم: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ولا ارتداد، يعني لست داخلا في الإسلام ولكني خرجت منه بالردة ورجعت إلى الكفر والعياذ بالله. ولكن إن القريش يعني موجودين في المدينة من مهاجرين لهم أقارب هناك يحمون أهليهم وذويهم، يعني عندما يحصل الغزو وعندما يحصل يعني كذا يكونون يعني يحفظون أهليهم وذويهم، وأنا لست من أنفسهم، وإنما كنت ملصقا بهم، يعني حليف من حلفائهم ليس من أنفسهم، فأراد إذ فاته أن يكون منهم وأن يكون من أنفسهم، وأنهم يحمون من يكون قريبا لهم لقرابته، أن تكون له هذه اليد عندهم حتى يعني يحافظ على قرابته، إذ فاته هذا أن يأتي بشيء يجعلهم يحافظون على قرابته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: صدق، يعني أخبر بأنه قد صدق. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه المقال يعني فيما مضى لا ليس من كفر، يعني معناه أني لست منافقا باقيا عن النفاق. وعمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن هذا العمل وأن هذا الفعل يعني هو فعل يعني من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه السلام: لا تفعل. إنه قال صلى الله عليه وسلم: قد شهد بدر، قد شهد بدرا، قد شهد بدرا، وما ذيك على الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني فكونه من أهل بدر وكونه من الذين حصل لهم ذلك تلك الفضيلة وتلك المنقبة، يعني ونهاياتهم طيبة، وأن ما يحصل منهم فإنه مغفور لهم، وأنهم يعني يكونون في الآخرة مغفور لهم ويكون من أهل الجنة، يعني هذا يعني يجعل كون حاطب رضي الله عنه لا يؤاخذ بمثل هذه العقوبة التي أرادها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عيد المتن. عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا هلم الكتاب؟ فقالت ما عندي من كتاب. فقلت لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها. يسألون عن عقاص. العقاص هو الرأس، يعني ضفائر شعر رأسها. وهل هذه الضعينة مسلمة؟ ما أدري. فأتينا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة. وإن قريشا يعني المقصود به الذين في المدينة المهاجرين، المقصود به المهاجرين الذين في المدينة لهم قرابات يعني يحمون قراباتهم، وأما أنا ليس لي قرابات، فلست مثل بقية المهاجرين، فأردت أن يكون هذه اليد التي أقدمها لهم تقوم مقام القرابة التي حصلت للناس الآخرين، فيحافظون على قرابتي وعلى أهلي هناك. هنا في العون يقول ضعينة أي امرأة اسمها سارة، وقيل أم سارة مولاة لقريش. أقول ما أدري عن حكمها، إذا كانت مولاة لقريش يعني اللي هم يعني في مكة اللي هم كفار يعني في أصير يعني حكمهم، لكن ما ندري عن الحقيقة. فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها، والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم إن قول عمر رضي الله عنه أن قول عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهد بدرا فيه إشارة إلى قتل الجاسوس وجواز قتله، لأنه ما ذكر يعني شيء يمنع إلا كونه شهد بدرا، وأن الذي يمنع من قتله كونه شهد بدرا، فيعني دل هذا ويفهم من هذا أنه لو لم يكن عنده هذه المنقبة لكان أهلا لأن يقتل ويسوق أن يقتل، ولكن الذي حصل لهذا الرجل رضي الله عنه أنه كان ممن شهد بدرا، وأهل بدر قال الله تعالى فيهم ما قال، وهذا يدل على أن أهل بدر نهاياتهم حسنة وأن مآلهم إلى الجنة، وهم من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مغفور لهم في الآخرة، لكن هذا لا يعني أن من وجب عليه شيء في الدنيا أنه لا يؤاخذ به وأنه لا يسقط عنه، بل لو فعل أمرا يستحق عليه حدا أو يستحق يعني كذا فإنه يؤاخذ به، وإنما الكلام في ما يتعلق بالآخرة، ولا يعني ذلك أنهم يعني إذا فعلوا أي شيء لو حصل لو وجد منهم شيء فإنه يكون مغفورا لهم وأنهم لا يؤاخذون عليه ولا تقام الحدود، بل تقام الحدود على من حصل منه يعني شيئا من ذلك. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حسن بن محمد بن علي. عن حسن بن محمد بن علي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن أبي رافع. عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العبادة. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه بهذه القصة قال انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم، وقال فيه قالت ما معي كتاب، فانتحيناها فما وجدنا معها كتابا، فقال علي والذي يحلف به لا أقتلنك أو لتخرجن الكتاب، وساق الحديث. والإسناد الثاني الذي أورده المصنف عن علي رضي الله تعالى عنه هو قريب من الأول. نعم. الإسناد. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد وهو بن عبد الله الواسطي الطحان

فعلموا بأنه جاسوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باللحاق به وبقتله، فلحقوه، وكان الذي أدركه سلمة بالأكوع وكان عداء يعني سباقا على رجليه، سبق الذين هم على الإبل حتى تقدم عليه ومسك خطام جمله وقتله وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. والحديث ليس فيه واضح في الاستئمان، ولكنه كونه يعني جاء وجلس معهم ويعني جلس معهم ثم رأى حالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بسرعة، قال فيكون هذا له حكم المستأمن، يكون له حكم المستأمن الذي عطي أمان. ولكن البخاري بوب لهذا باب الجاسوس بغير أمان، يعني وليس له أمان، لأن هذا يعني جاء يعني ولم يكن هناك أمان، وإنما جاء. فلعل أبا داود يعني أراد من وراء ذلك أن الحكم المستأمن إنما هو يكون كذلك، وأنه إذا حصل منه تجسس فإنه ينقض أمانه وليس من أهل الأمان ويستحق القتل. وقد وهذا الجاسوس الذي جاء وجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى حالهم ثم انسل، فعرفوا أنه جاسوس، ما كان ابن سبيل أو عابر سبيل، وأنه جاء يعني يريد أن يشاركهم في أكلهم أو يستضيفهم يكون ضيفا لهم، وإنما جاء ونزل ثم انصرف بسرعة وهرب. فعند ذلك عرفوا أنه جاسوس فلحقوه وقتلوه، وقتله سلمة بن الأكوع وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. ماذا قال في الحديث؟ أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه ثم انسل. جلس عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى يعني قلة ضعف حالهم وضعف يعني ركابهم وما فيهم من ضعف، فانسل يعني خرج منسلا يعني إلى بعيره، وكان قد قيده ففك قيده وأناخه وركب عليه ثم هرب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوه فاقتلوه، قال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه. وهذا مختصر، يعني لحقه سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه يعدو على رجليه، وكان من لحقه صاحب يعني ناقة يعني ورقاء، يعني كانت من أحسن الركاب، ولكنه سبق الناقة وسبق الجمل حتى تقدم عليه ومسك بخطامه وأناخه، ولما أناخه احترق سيفه وضرب عنقه حتى سقط رأسه ومات رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذا سلمة بن الأكوع. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلى النسائي. عن أبي نعيم. أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عميس. عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله المسعودي. عتبة بن عبد الله المسعودي وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن سلمة بن الأكوع. عن ابن سلمة وهو إياس بن سلمة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هارون بن عبد الله أن هاشم بن القاسم وهشاما حدثاهم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هوازن، قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة، إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جمله، ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه، ثم خرج يركضه، وأتبعه رجل من أسد، واتبعه يركضه ثم خرج يركضه واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم. قال فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل وكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فندر فجئت براحلته وما عليها أقودها فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس مقبلا فقال من قتل الرجل؟ فقالوا سلمة بن الأكوع. قال له سلبه أجمع. قال هارون هذا لفظ هاشم. ثم ورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو يعني أكثر تفصيلا لهذه القصة من الرواية السابقة. وقد أخبر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنهم كانوا في غزوة وأنهم كانوا في غزوة هوازن وأن النبي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد نزلوا قال نتضحى يعني معناه أنهم يعني يأكلون طعاما في الضحى يعني مثل ما يقال نتغدى ونتعشى يعني طعام الغداة وطعام العشاء نتضحى يعني جلسوا يعني يأكلون في وقت الضحى فجاء هذا وشاركهم في الأكل يعني هذا الجاسوس الذي جاء فلما رأى رقتهم رقة حالهم وضعفهم انسل وركب وكان لما وصل إليهم انتزع طلقا من حقو جمله والطلق هو عقال من جلد فقيده به قيده يعني وضعه على يديه بحيث لا يمشي ولكنه يستطيع أن يتحرك يرعى لأنه مو بارك لأنه قيده تقييد ولم يعقله عقلا يعني يبركه ثم يعقد ثم يعقل رجل يده حتى لا يثور ولا يقوم وإنما قيد يديه حتى لا ينطلق ويذهب ولكنه يمكن أنه يمشي مشي خفيف يعني ويرعى فلما يعني رأى حالتهم وانسل وأناخ وأطلق القيد وأناخه وركب عليه ثم جعل يركضه يعني يستحثه على الجري والعدو فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باللحوق به وقتله فلحقه رجل من أسلم وهو من جماعة سلمة بن الأكوع يعني سلمة بن الأكوع من أسلم فلحقه ذلك الذي هو صاحب الناقة الورقاء وهي أمثل الإبل التي معهم فكان رأسها عند ورك الجمل كان رأسها عند ورك الجمل فلحق حتى صار عند ورك الناقة ثم تقدم يعني يسبقهما حتى صار عند ورك الجمل ثم تقدم حتى صار أمامه ومسك خطامه وأناخه ولما أناخه وانحطت ركبة البعير في الأرض أخذ اخترض سيفه فضربه فندر يعني سقط رأسه فجاء بالبعير يقوده وما عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم استقبله هو الناس يعني قاموا من أماكنهم يستقبلون هذا يعني هذا الذي الجماعة الذين ذهبوا لقتل هذا الجاسوس فلما وصلوا قال من الذي قتله قالوا سلمة الأكوع قال له سلبه أجمع يعني كل سلبه يكون لسلمة والسلب هو الذي يعطاه الذي قام بمهمة بأن قتل إنسانا ويعني فيعطى سلبه يعني ما له من ثياب وما له من سلاح فقال عليه السلام له سلبه أجمع وهذا فيه دليل على القيام لاستقبال من يأتي واستقبال القادم والداخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام هو وصحابه استقبلوا يعني هؤلاء الذين لحقوا ذلك الجاسوس وتولى سلمة بن الأكوع قتله. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله لقبه الحمال وهو البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن هاشم بن القاسم.